مني بس مني إلي جاي لعندي تسلم علي. غمرتك بلهفي وصرت شد علي ده ما يضيع الحلم من دي. جايب معك وردات لون حمر وغمرات كانوا نار صاروا جمر. جايب معك وردات لون حمر وغمرات كانوا نار صاروا جمر. يا ريتي يبقى الحلم طول العمر تضل غافي بين ايدي. حسيت فيك وانت ما حسيت قديش بتحمل انا بعدك. لا قبل منك بالدنيا حبيت وصعب علي حب من بعدك. جايب معك وردات لون حمر وغمرات كانوا نار صاروا جمر. جايب معك وردات لون حمر وغمرات كانوا نار صاروا جمر. يا ريت يبقى الحلم طول العمر تضل غافي بين ايدي. معك وردات لون حمر وغمرات كانوا نار صاروا جمر. جايب معك وردات لون حمر غمرات كانوا نار صاروا جمر. يا ريت يبقى الحلم طول العمر تضل غافي بين ايدي.